السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في النفل للسرية تخرج من العسكر. باب في النفل للسرية تخرج من العسكر. وفي حديث قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك حا، تحويل إلى إسناد آخر. قال عبد الله، قال أبو داود أيضا: ونا حدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب من الثقات، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي. المعنى النافع يعني المانع ليزيد، يزيد بن خالد، واللفظ المسوق هو الظاهر ليه؟ عبد الله بن مسلمة. ولذلك يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن ماهب، قال حدثنا الليث. المعنى كأن المعنى من يزيد بن خالد، وأما اللفظ المسوق فهو لعبد الله بن مسلمة عن الليث. النافع عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. زاد بن موهب: ولم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في هذا الحديث وفيه أن السرية إذا كان عسكر كبير ونزل في مكان ما، وأرسل الإمام قطعة من الجيش إلى جهة ما، فغزوا هناك ثم رجعوا ببعض الغنائم، فتكون هذه الغنيمة بين الجيش وبين بين الجيش العسكر وبين الغزاة السرية، لكن يكون لهم مما يعطيهم الإمام رحمه الله جزء منهم. وهناك كل واحد كان له سهم 12 بعيرا من جملة الغنيمة، زاد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، لأنهم قاموا بجهد خاص وزاد لهم هذا الشيء. ثم قال: حدثنا أيضا هناك بباس سرية فغنموا إلى فكان سهمانهم 12 بعيرا، نقلوا بعيرا بعيرا. هذا مما يفسره الحديث السابق، وهو أن أميرهم كان هو الذي نفرهم بعيرا بعيرا، ثم زاد ابن مايف: ولم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرر ما فعل أميرهم. فدل على أن الصحابة إذا فعلوا فعلا لا يكون له صيغة السنية إلا إذا قرر النبي، أقر النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل الصحابة مهما كان من كبار الصحابة أو صغارهم لا يستدل به إلا إذا كان أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنكر على فعله قطعا يكون منكرا لا يعمل به. قال حدثنا، ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله، يحيى بن سيد القطان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغ سهماننا 12 بعيرا، ونفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. فقلنا: هذا من اختلاف الحديث، وهو أنه يكون على أن الأمير لما قسم لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على قسمة الأمير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفرهم، فليس بين الحديثين اختلاف. فالأمر فعل الصحابة عامة متوقف على تكرار النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ينسب الفعل الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو المنفذ وهو المانع بعد الله عز وجل. فلما نفذهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اتاه. نعم. وهذا في جميع افعال الصحابه فرق، لا يؤخذ فعل الصحابه عامه اذا فعلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا اتفقوا عليه. وهذا من اصول الفقه والحديث، لانه فعل الصحابي اذا كان انفرد به ولم يبقى مشهورا بين الناس ولم ينكر الاخرون من الصحابه، فعلى اصول الائمه رحمه الله عليهم لا يعدون في التفقه ان هذا الفعل وهذا القول وهذه الفتوى من الصحابه. هذا من اصول الائمه رحمه الله عليهم. واما اذا خالفه احد اخر فيجيزون الامرين ويجعلون المساله ذات وجهين، فيختار المفتي ما هو اصل للناس، ولا ينبغي ان يعدو فتاوى الصحابه. هذا من اصول الصحابه، من اصول الائمه رحمه الله عليهم. نعم. قال ابو داود رواه برد بن سنان مثله النافع مثل حديث عبيد الله، ورواه ايوب النافع مثله، الا انه قال ونفلنا بعيرا بعيرا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر ان العمير كان اتاهم بعيرا بعيرا، لكن هو كان امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، اذا لم ينكر او اقر فيكون على كل حال له سميه. اي فعل قال الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلنا لكم مرارا مثل فعل جابر، مثل قول جابر رضي الله عنه، كنا ننزل والقران ينزل، ولو كان شيء هنا عنه لنهانا عنه القران. في زمان الوحي اذا فعل الصحابه شيئا ولو في ظلمه الليل ثم لا يطلع عليه الا الله عز وجل، فيكون اذا قال كنا نفعل كذا ولم يات الانكار فيكون مشروعا ومباحا. نعم. ثم قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة ابن ثقة ابنه او جده وجده ليث هو من وسط الناس. قال حدثني ابي اي شعيب بن الليث عن جدي يعني الليث، وهذا عن ابي عن جده، انا حدثني ابي عن جدي. قال وحدثنا حجاج بن ابي يعقوب، وهو حجاج بن ابي يعقوب المعروف بابن الشاعر من الثقات، المعروف بابن الشاعر، وكان يعقوب ابو يعقوب وهو كان من الشعراء، ولعله يكون من بين قوم ليس فيهم شعراء فاشتهر، والا العرب عامه كانوا يعني فيهم الشعر الكثير. قال وحدثنا حجاج بن ابي يعقوب المعروف بابن الشاعر من الثقات، قال حدثني حجين، حجين هو حجين بن مسنى ابو عمر البغدادي من الثقات ايضا، قال حدثنا الليث عن عقيل وابن خالد الليلي معروف، عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر درب معروف، وهذا الدرب تاتي روايات كثيره صحيحه حتى عند الشيخين البخاري ومسلم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصه النخلة سوى قسم عامه الجيش. كل هذه الاحاديث بمعنى واحد، والخمس واجب في ذلك كله، والخمس واجب في ذلك كله، يعني بعد الخمس النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي او كان ياتي من الخمس على كل حال، لكن الذين كان يرسلهم تقديرا لجهدهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم زياده، وهذا عين العدل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اي نعم. والخمس واجب في ذلك كله او كله، كانك تريد ان تقول والخمس في ذلك واجب كله، كل الخمس واجب او في ذلك كله، الظاهر في الغنيمه سواء يبدو هكذا هو موجود هنا، ولسنا متعبدين بما شكله بعضهم، والصواب قد يكون والله اعلم انه هنا يقول قال في نعم نقول انه في ذلك كله اي كل الغنائم، الظاهر واجب في ذلك كله أي في جميع أنواع الغنائم سواء كان من السرية أو كان من الأصدر العام لا يخرجون من الخمس. يعني السرية ذهبت وجاءت بألف بعير مثلا ففيه الخمس، الأصدر كلهم إذا غنموا ففيه الخمس، ولا يقال أن السرية ليس فيه أو مع غنمة السرية ليس فيه الخمس. ها يبدو والله أعلم الشكل خطأ مني ومنك، نعم الشكل تشكيله بكله، لكنه هنا يقول انظروا الشارع قال هو عصى الشارع، الشارع يقول كله بالجر تأكيد لقوله في ذلك في جار وذلك مجرور، فهو تأكيد لذلك المجرور والتأكيد من التوابع من التوابع المؤكد، المؤكد يتبع في الإعراب مؤكده، ففي ذلك كله يعني سواء غنمة السرية أو غنم الجيش كله لا يخلو عن الخمس. نعم وأعلموا أن ما غنمتم وأن ما غنمتم ما عامة سواء كان من هذا النوع أو من ذاك النوع. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري الإمام قال حدثنا عبد الله بن وهب أيضا المصري قال حدثنا حويي ليس حيا، حويي هو حوي بن عبد الله المعافري المصري عن أبي عبد الرحمن الحبولي أيضا نزيل مصر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمصريين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم وراة فاكسهم كسى يكسو، اللهم إنهم جعان فأشبعهم، ففتح الله له البدر يوم بدر ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واقتسوا وشبعوا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب النبي واستجاب الله عز وجل دعوته، فلذلك يعني الحمد لله كانوا جيعان فشبعوا وكانوا عراة فاقتسوا. إدخاله في باب النفل باب النفل هنا قد يكون والله أعلم بهذا المعنى الذي جاء فيه في يوم بدر، أو أدخل المصنف هذا الحديث في باب النفل لبعضهم دون العسكر لعل هذا مما مضى من غنائم بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سنبه، فهذا نفل، من قتل قتيلا تشجيعا لهم قال لهم فأعطاهم من قتل هذا القتيل سلبه الخاص، وأما إذا كان وراءه من الغنائم فكل الناس فيه سواء. نعم ثم بعد ذلك قال باب في من قال الخمس قبل النفل، الخمس قبل النفل، فهنا الخلاف قالوا النفل يكون من أصل الغنيمة أم بعد التخميس، واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول، طيب ذلك هل يكون الخمس هل يكون النفل بعد التخميس وفصل التخميس ويكون مما بقي من الأرباع أربعة أرباع أم يكون من الخمس أيضا؟ كل هذا في حق الأمير والله أعلم، جاز إذا رأى أن يعطي من الخمس يكون مفصولا ويكون لمصالح أخرى ويكون أربعة أرباع منها النفل، أو يكون الخمس من النفل، قد اختلف العلماء. قال الخطابي هنا قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال حدثنا سفيان سفيان راوي محمد بن كثير، ومحمد بن كثير لا يروي عن سفيان بن عيينة، فإذا يكون هو سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي وبالضبط أيضا كان الشام يعني منطقة طويلة عريضة لكنه كان ينسب إلى الدمشقيين، كان نزيه سكر دمشق. المكحول هو مكحول الشامي أيضا مكحول ابن سهراب هو من العجم كان سهراب فارسي سهراب فارسي. عن زياد بن جارية التميمي أيضا الدمشقي ويقال إنه له صحبة. عن حبيب بن مسلمة الفهري كان يسمى حبيب الروم لكثرة ما غزا الروم كان يسمى حبيب الروم. نعم يعني الروم الذي يغزوه ما يحبه لكنه كأنه خطب إليه غزوة الروم. هو دمشقي أيضا فحق له وهو كان فيهم الروم كانوا في الشام كان يسمى حبيب الروم لكثرة دخولهم عليه مجاهدا هكذا وصفوه ومختلف في صحبته هكذا قال ذكر ابن حجر لكن الراجح ثبوتها أي أنه راح النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير متميز. نعم. عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس ينفل الثلث بعد الخمس. ما معنى ينفل الثلث؟ يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآتي قد يكون يوضح لنا أنه قال إذا أرسل في المداهنة إذا أرسل في الأول فكان يعطيهم الثلث نفلا وإذا رجع كان يعطيهم الثلث إذا كانوا راجعين وإذا كانوا في البداءة فكان يعطيهم الربع. لماذا؟ لأنهم الآن وهم ذاهبين إلى غزوة الروم مثلا وفي طريق خيبر وفي نواحيها ظهر أعداء فأرسل إليهم سرية فبهذه الحالة هم لم ينالهم سوء بقدر الله تعالى وهم نشيطين فكان يعطيهم الربع. لكن لما كانوا يرجعون وأرسلهم فكان لا شك أنهم قد يكون حصل لهم التعب والمشقة كثير فكان يشجعهم ويعطيهم الثلث. فعلى هذا يأتي الحديث لأوضح من هذا فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس يعني بعدما يخمس يعطي فيما بقي. هذا ظاهر الحديث ولذلك قد اختلف قال الخطابي في هذا الحديث أنه آتاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزا وفيه أنه بلغ بالنفل بالثلث يعني كأنه يريد أن يكون يعطي شيئا غير محدود بعيرا بعيرا من بعران كثيرة لكنه قد يعطي بالثلث والربع والخمس على ما يظهر له صلى الله عليه وسلم. وكذلك تبقى هذه السنة في الحمعاء بعده إذا رأوا مصلحة للأمة من غير تشحف ومن غير مصلحة للنفس. وقد اختلف العلماء في ذلك فقال مكحول الأوزاعي وكلاهما من أئمة الشام لا يجاوز بالنفل الثلث. وقال الشافعي ليس في النفل حد لا يجاوز إنما هو اجتهاد الإمام قد يكون أقل وقد يكون الأكثر. فهذا هو الذي يظهر الله أعلم. لماذا؟ لأنه أعطاه أولا بعيرا بعيرا وكان نصيبه 12 بعيرا فما أعطى فيه الثلث ولا الربع ما هو كذا. وفي المغرب الآخر كان يعطي الثلث والربع فدل على أن هذا في رأي الإمام كما اختار الشافعي رحمه الله ليس في النفل حد لا يجاوز إنما هو اجتهاد الإمام. ثم قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي له نسبة أخرى أيضا مشهورة في الغالب يأتي عند الصحيحين هو القواريري. عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي القواريري قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح بن حذير الحضرمي كان قاضيا الأندلس هكذا قالوا وله صدوق له بعض الأوهام. عن العلاء بن الحارث الحضرمي أبو وهب الدمشقي فقيه لكنه قالوا أنه رمي بالقدر. نعم. عن مكحول عن ابن جارية نفس الرواية التي جاءت رجع الأمر إلى مكحول ويزيد ابن يزيد ابن جابر ابن جارية يزيد ابن يزيد وهو أبي زياد بن جارية الذي رواه عنه مكحول، فمكحول عن ابن جارية وهو زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قبل، فكأنه كان يرى المصلحة في الزيادة ويزيد، وإذا رأى مصلحة في التقليل فكان يقلل لهم. هذا أيضا حديث صحيح. ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي بشير، عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، نعم قد تقدم هذا. وأيضا عبد الله بن بشير بن ذكوان له ترجمة في كتب القراء في طبقات القراء، وكان من كبار القراء. ومحمود بن خالد الدمشقي، يعني محمود بن خالد السلمي أبو علي الدمشقي من الثقات، قال كلاهما من الثقات. قال حدثنا مروان بن محمد، له لقب خاص معروف، مروان بن محمد من الثقات الكبار، مروان بن محمد الطافري الدمشقي الطافري. طافر الظاهر كان نوع من السياد، كان يبيع أو كان ينسج والله أعلم، فسمي الطافري. نعم مروان بن محمد الطافري. قال حدثنا يحيى بن حمزة، هو من الثقات أيضا، يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن من الثقات. قال سمعت أبا وهب، أبو وهب هو عبيد الله عبد الله عبيد الله بن عبيد الكلاي، أبو وهب الكلاي الشامي، يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر، كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فعاتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه. مكحول الشامي رحمه الله، نعم وصف كان علامة وكان يعني حافظا، إلا أنه كان يرسل، يرسل أي يرمي بمن لم يسمع منه من معاصريه، فيكون مرسلا خفيا والله أعلم، نعم مرسلا خفيا. فآتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه بما أرى بما يرى، يعني ما ترك أحد إلا وقد استفاد منه. ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه بما أرى بما أرى. والحجاز إذا أتلك فيونا به مكة والمدينة، نعم عامة في خاصة عند المحدثين، رحل إلى الحجاز فسمع في مكة كذا من فلان وفلان، وفي المدينة من فلان وفلان. والحجاز فيما مكة والمدينة هو حجاز والتهامة ونجد. الجزيرة العربية هي مقسومة إلى ثلاثة أقسام، حجاز وبعد ذلك نجد الذي بعد الطائف، كل هذا يسمى نجد، والتهامة ما بعد خيبر إلى تبوك، فهذه ثلاثة أشياء. على كل حال فهنا يقول ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى فيما أرى أظن، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم. هذا الحديث يصنف في حديث الرحلات من بعد الصحابة من التابعين، رحلات، ولا شك أن الذي لم يكن يرتحل لا يورث منه رشد كما قالوا، وكما كانوا يعترفون بالمحدث إلا إذا كان عنده رحلات وأخذات من أطراف البلاد الإسلامية. يقول فما ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه بما وراء، ثم أتيت الشام فغربلتها، يعني كأن بقاه في الشام، لذلك قيل مكحول الشامي، فكان غربلتها قال صغير وكبير كلها، يعني أخذت علم الصغير والكبير. كل ذلك أو كل ذلك أسأل عن النفل، أسأل الناس عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخا يقال له زياد ابن جارية الذي مضى طبيبي، فقلت له هل سمعت في النفل شيء؟ قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفاري يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداة والثلث في الرجاء. في البداة يعني كما مثلت لكم أنه إذا كان الجيش كثير كبير متوجها إلى تبوك، ونزل في ذهابه إلى تبوك، نزل في خيبر أو نزل في أي مكان، فعرف أن هنا أعداد يخاف منهم قد يهجمون على بلاد الإسلام أو على مدينة رسول الله وكذا، فيرسل الإمام قطعة من الجيش، قد يكون 200 قد يكون 300 على قدر ما يقدرون أنه يكون. وفي هذه الحالة إذا جاءوا بالغنيمة فكان يعطيهم الربع أقل من الثلث، ما كذا لأنهم في نشاط ولم يدخلوا المعارك الأخرى، فكان يعطيهم الربع والثلث في الرجعة. كذلك إذا كانوا هم راجعين ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الجيش إلى جهة من الجهات، فإذا جاءوا بالغنيمة فكان يعطيهم الثلث، والثلث كثير وأكثر من الربع، وذلك لأنهم كانوا قد يكونوا مصرين بالجراح، وقد يكونوا لا شك لا يكرم الغزال مع السفر الطويل ومع القتال للعدو، فكان صلى الله عليه وسلم يفرق بين البداءة والذهاب وبين الرجعة. قال الخطابي رواية عن ابن المنذر أنه إنما فرق بين البداءة والقفول حين فضل أحد العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم، لأنهم أخويا وظهورهم وظهرانهم ومركباتهم أيضا نشيطة، لأنها هي مربات أو تعلفت وجلست في البيت أو في بيوتهم، ثم لما يرجعون قطعا في السفر كمان الإنسان لا تكون له راحة، حتى الدوام لا تجد الراحة التي تكون في الحضر، ولذلك قال لقوة الظهر عند دخولهم والراحة فيه عند خروجهم، ولأنهم هم داخلون أنشد وأسهل السيف والإيمان في بلاد العدو واجم، وهم عند القفول يضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم، يعني بعدوا عن أهلهم وأولادهم فيشتاقون أن يرجعوا إلى بسرعة، لكنه في هذه الحالة إذا أرسل فلا شك أنه شاق عليهم شيئا أكثر، ولا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم وسن لهم شيئا أزيد من الأول. قال الخطابي كلام ابن المنذر هذا ليس بالبين، ما أدري لماذا ليس بالبين، أظن واضح جدا، لماذا فرق بين الذهاب فأعطاهم أقل وبين الرجوع فأعطاهم أكثر؟ السبب واضح جدا، لكن ابن المنذر يقول هذا ليس بالبين، لأن فحواه يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث، والبداءة إنما هو في ابتداء السفر للغزو، وإذا نهضت سرية في جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فيما غنموا فكان لهم الربع، وتشركهم سائر العسكر في 3/4، فإن قفلوا من الغزو ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية، يعني العدو نفسه مرة أخرى كان لهم مما غنموا الثلث، هكذا يقول، يعني مرة أخرى وقرة سرية دخلت في العدو نفسه الذي كان هو الهدف الأول، فكان يعطيهم الثلث، لأن نحوهم بعد القفل أشد لكون العدو على حذر وحذر، هكذا يقول. نقول لا، كل هذا ممكن يكون هناك على العدو نفسه أو على أعداء آخرين كلهم قفول، فإذن يكون في الأول الفرق، لماذا؟ لأنهم أنشد وفي الأول لأنهم أخف فآتاهم أقل، وفي الآخر يكونون لا شك أنه يكون الغزو عليهم شاق أكثر من الأول فآتاهم زيادة. نعم. باب في السرية ترد على أهل الأسكر، هذا لون آخر من الحديث أو من الحكم فيما يكون والله أعلم الإمام إذا رأى. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو البغلاني قال حدثنا ابن أبي عدي، وهذا من الأئمة المعروفين الثقات، وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي أبو عمرو، أبو عمرو وليس أبو عمر، أبو عمرو البصري، عن ابن إسحاق ومحمد ببعض هذا، ها تحويل إلى إسناد آخر، قالنا حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو الذي مضى بنا قوارير الجشمي، قال حدثني حشيم هو ابن بشير عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني لا يقال أن هذا من الأشراف، فيكون دمه أغلى بالدية وغيرها، أو يقتل بدل واحد منهم اثنين، وهذا يكون لا شك أنه يكون ظلما. فالنفس بالنفس، هكذا قال الله تبارك وتعالى، ولم يفرق بين الشريف وبين الوضيع، ولو كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا العموم. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم أيضا. إذا كان أعطي الأدو ذمة ولا أهد، فأدنى أدان الشخص، وهذا الأدنى لا شك أنه أن يظهر النظر في الدنيا، يكون من الأدان وليس من الأعالي، فيكون ولو كان أدنى، حتى قد يكون طفل مميز هكذا قال بعضهم، لكن الذي يظهر أن المسألة ترجع إلى البلوغ، فيكون يسعى بذمته أدناهم. إذا أعطى أحد من المسلمين أحدا من الحربيين ذمة وأهدا وأمانا فهو من الجميع، ويجير عليهم أقسامهم، يجير عليهم أقسام مهما كان أبعد منه. إذا كان أجار إنسانا سواء كان قريبا أو بعيدا عنه، فالجوار قد حصل، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يمسه بسوء. وهم يد على من سواهم، وهم يد كلهم يجب عليهم أن يكونوا يدا ومساعدين بعضهم مع بعض على الأعداء. يرد مشدهم على مبعدهم أو متسريهم على قائدهم، يعني إذا حصلوا شيئا من الغنائم فيعطون الأقوياء كلهم يعطون، ولو كان لهم نكاية كبيرة وكر وفر زيادة، لكنه سواء بسواء تقسم الغنيمة على الضعيف، الضعيف الذي يكون ضعيف النكاية، والقوي يكون شديد النكاية، مع ذلك كلهم يأخذون. وهذا مما يعني قدرناه تبارك وتعالى، إن سعيكم لشتى، لكن ما دام الاشتراك حاصل في هذا شرعا، فيكون هذا يكون قدر أربعة أشخاص، وقد غنم أو غنم وراءه شيء كثير، وهذا ما قتل ولا واحدا منهم، ربما يكون مشتركا أو قتل واحدا، وفي هذه الحالة غنيمة هذا وغنيمة هذا كلها تجمع في موضع واحد ويقسم عليهم بالسوية. على متسريهم على قائدهم، هنا قال على قائدهم خاصة إذا كان في الجيش هو المقصود هنا والله أعلم، وإن كان قائدا لحفظ أو المدد للمدد ولحفظ أمداد المسلمين ولتجهيز الطعام وغيره وغيره، هذا يعتبر كأنه قائد، فيجب على كل واحد أن يكون لهم غنيمة على سواء. لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن، هذه قاعدة عامة، لا يقتل مؤمن بكافر، نعم، يعني المسلمون تتكافأ دماؤهم، أما الكافر إذا قتله مسلم فهل يقتل؟ إذا كان ذو عهد في الحقيقة فيكون له، تكون له الدية لكنه لا يقتل. خالف فيه بعض الأئمة خاصة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال لا بد أن يقتل إذا كان العهد. لا يقتل مؤمن كافر ولا ذو عهد في عهده، إذا أعطي عهد عهدا فلا يجوز أن يتعرض له بسوء. ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافي، هنا الرواية عن ابن إسحاق، ثم بعد ذلك جاء عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمر بن شهيب، فيحيى بن سعيد الأنصاري ذكر لا يقتل مؤمن كافر كذلك يتكافأ دماؤهم، إنما ذكر ابن إسحاق ماذا؟ كأنه يقول يجير عليهم أقسام، وهم يدن على من سواهم، يرد مشدهم على مبرفهم ومتسريهم على قائدهم. هنا متسري يقول، وفي بعض النسخ متسرعهم، قال السيوطي هو غلط، قال الخطابي المتسري هو الذي يخرج في السرية، ومعناه أن يخرج الجيش وينجو وينحز قرب دار العدو، ثم ينفصل منهم سرية فيغنموا، فإنما يردون ما غنموا على الجيش الذي وارد لهم، يعني كأنه لا يفضل أو لا يأخذون، يقول نحن نختص بهذا، نحن الذين خرجنا لا بد أن يردوا، وهذا قال بعضهم بهذا، قال يردون كلهم ولا يكون لهم شيئا فاضلا. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله أدخل هذا الحديث في باب السرية ترد على أهل الأسكر، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد سن فيكون معنى الحديث أن السرية التي اختصت بغنيمة دون العسكر لا تقول نحن نستأثر أنفسنا أو يستأثر أنفسهم كله أو بكل الغنيمة، لا يردون إلا ما يعطيهم الإمام إن شاء الله، فيكون هذا المعنى. وبعضهم قال له المعنى أنه لا يأخذ أو لا تأخذ السرية أكثر من الآخرين، وهذا يكون يخالف الحديث الله أعلم، لكن قالوا هذا القول. نعم الظاهر حتى الإمام نفسه إذا أجار أحد منهم، وتذكرون أن إذا لم يسبق القول بأحد أو في أحد منهم أنهم اقتلوه ولو متعلقا بأستار الكعبة، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يناقض قول الإمام ويقول لا أنا أجرته، لكن إذا لم يكن بهذه الصورة فإذا أجار أي أحد فالإمام الذي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيره، أنه إلا إذا أحدث فيما بعد فهو يأخذ حقه على الإحداث. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أمة، هذه تذكرون القصة. فالذي يظهر إذا قال أحد من المسلمين أني قد أجرته يا رسول الله فيكون يا أمير المؤمنين ويكون إجارة من الجميع، لا يجوز والله أعلم خلافها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل أحد إلا إذا كان بعد الإجارة حدث منه شيء. أما إذا سبق القول من أمير المؤمنين ومن النبي كما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتلوا فلان وفلان ولو اقتلوا إن خطر ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فهذا لا يجوز إجارته. كيف يفوق قوله غيره وقوله أحد المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم تذكر له وقايا لو كتبتم له صاحنا ثابت بن زهير بن أبي سلمى نفسه كان مهجور الدم، لكنه لما ضاقت عليه الأرض بما رحبت وجاء إلى أخيه مجير ألا أبلغ أني مجير رسالته، أولا كتب أنا قال إذا جيت تائبا مجير أخوه جاء وكتب إليه وكان قد هرب إلى اليمن خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين، فلم قال إذا جئت تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعفو عنك، فجاء وأخطاه وقال أخوه مجاهد يا رسول الله هل لك من زهير كعب بن كعب من كعب إذا جاء تائبا؟ فقال أين هو؟ فتقدم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني مثل هذا الصحابة كانوا يفعلون. أبو سفيان لما أخذه عباس رضي الله عنه إلى مر الزهراء والنبي صلى الله عليه وسلم من سياسته العسكرية مما رحمه الله تعالى قال انتشروا في الوادي وأوقدوا النار، سبحان الله النار الكثيرة. فأخذ عباس رضي الله عنه يدور بأبي سفيان وكان في آخر لحظة كان مخالفا للإسلام المسلمين، وقد وقع الأمر وحصل الجد أن مكة الآن تغزى، فيمر قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء فلان. قال من هؤلاء؟ إني لا أرى نيرانا كثيرا. قال نعم المسلمون، أو كما جاء في سيرة ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر كل المسلمين، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عباس شفع له، فقال النبي فقال فتلكى أبو سفيان قال آمن بالله وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فتلكى فقال ويحك أو ويلك بايع قبل أن تنفرد سالفتك قبل أن تنفرد سالفتك، فبايع قال فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وأنا مكره له، ثم أدخل الله الإسلام علي. وكان من أحبه أو كان النبي صلى الله عليه وسلم له وقاية مثل هذه والله أعلم. يعني إذا كان أحد يكون أجار وباغت الإمام حتى أيضا إن شاء الله، فالإمام إذا أعطى في حينه، لكن له حق، لو أخطا أنا كنت قد أعلنت أنه يقتل، فمن الممكن. ولذلك الثاني الذي قال يا رسول الله قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن فيكم رجل رشيد لما امتنعتوا عن مبايعته يقتله؟ قالوا يا رسول الله لما لم تشر إلينا؟ قال ما كان أن يكون لنبي خائنة الخائن، وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أوضح مثال وأوضح أمل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. هنا أظن الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الذي خالف في هذه المسألة، خاصة لا يقتل مؤمن بكافر. قال لكم تجدون في الشرع ولا؟ موجود ولا موجود؟ لا أنا أذكر، على كل حال هذه المسألة موجودة هنا لم يذكر، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الذي خالف في هذه المسألة. قال إذا كان ذا عهد فيقتل المسلم بذا عهد، هكذا قال. ثم قال حدثنا هارون ابن عبد الله، وهذا قد مضى بنا من شيوخ أبي داود كثير، هو له لقب له كنية أبو موسى الحمال. قال أخبرنا هاشم بن القاسم، كنيته أبو النضر، ثقة من الثقات كلهم، عكرمة عن إياس بن أبي سلمة، عكرمة مولى ابن عباس، عن إياس بن سلمة قالوا أنه من أثبت الناس في إياس، عن أبيه سلمة بن الأكوى الصحابي الجليل رضي الله عنه قال أغار على عبد الرحمن بن عيينة بن حصن، أغار عبد عيينة بن حصن والحزاري وأخوه الثاني، لهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن بن عيينة أغار على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطرده هو وناس معه في خيل، يعني معهم خيول، ويطرد نعم النبي صلى الله عليه وسلم الباقي، لأنه قتل الراعي الآن هم يريدون أن يطردوها إلى بلادهم. يقول أبو سلمة بن العكوى رضي الله عنه فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحا، وهذا معروف يا صباحا إذا قال قائل من أهل القبيلة، فمعناه أنه قد نزلت نازلة وجاءت فاجحة، فكانوا يجتمعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه وأمر وأنذر عشيرتك الأقربين فسعد على جبل صفا وقال يا ماذا قال يا سواسقا أنا النذير العليا، فاجتمعوا حوله إلى آخره، فقال أبو لهب تبا لك يا محمد، لهذا جماعتنا. فهذه من يعني من الأقوال والعبارات التي كانوا يستعملونها عند النوازل يا صباحا. ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وآخرهم، يعني وحده رضي الله عنه، انظروا إلى شجاعة سلمة بن الأكوع، الحقيقة له يعني مواقف عجيبة جدا، يعجبني لما على خشونته وعلى شذب عيشه. وقال الصحابي رضي الله عنه وقال أحد التابعين لقينا سلمة بن الأكوع فسافعناه فأخرج إلينا يدا كفه مثل كف البعير، قال سافعت بيدي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ايضا عدان كان يعني يجري سريعا جدا وكان حتى يسبق الخيول. فيقول هنا فجعلت ارمي واعقرهم فاذا رجع الي فارس جلست في اصل شجره حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الا جعلته وراء ظهري، يعني طردتهم حتى جميعنا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتلوا راعيها كلها جعلت وراء ظهري واطردهم هم. يقول جعلته وراء ظهري وحتى القوا حتى القوا من 30 رمحا و30 بردة يستخفون بها. عجيب هيبة، يعني شخص واحد وهم جماعة لكنه يطردهم استخفافا، يعني هذا ثقيل عليهم فرموا، هذه كلها في غنيمته. فيقول هنا حتى القوا 30 رمحا وثلاثين بردة يستخفون منها. ثم أتاهم وين مددا فقال ليكم إليه نفر منكم فقام إلي أربعة منهم. جاء وين هو أبو ابنه هو الذي عمل وين ابن حسن جاء وقال انفرد بعضكم إلى سلمة ابن الأكوى فقال قام إلي أربعة منهم وصعد الجبل فلما أسمعتم قلتم أقلت أتعرفوني قالوا ومن أنت قلت أنا ابن الأكوى والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. هذا أيضا كله من السياسات الحربية ينبغي أن تستعمل إظهار القوة أما إظهار الضعف فيشجعهم. فإذا قالوا أن هذا هؤلاء أربعة وهذا وحده ما يخافهم ويخوفهم فقاموا بالفعل. انظر أتعرفون قال والله والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. إن شاء الله فما فرحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة أولهم الأخرم الأسد. جاءوا مدد يا صباحا فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلف أولهم أخرم الأسد يلحق بعبد الرحمن أو لحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه يميل إليه عبد الرحمن فاختلف التعنتين فأقر أي قطع خاصة أقر وأرقب بهذا المعنى أنهم يقطعون أول شيء رجل الفرس فيسقط ويسقط ذاك. يقول فأقر الأخرم عبد الرحمن وتعنه عبد الرحمن فقتله قتل الأخرم الأصلية فتحول عبد الرحمن إلى فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن يعني ذهب إلى فرسه لأن فرسه أيضا كان أقره لكنه لما طعن الأخرم فقتل أخرم وأخذ عبد الرحمن فرس الأخرم. فيقول فاختلف طعنتين فأقر الأخرم عبد الرحمن وطعن عبد الرحمن فقتله وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلف طعنتين فأقر بأبي قتادة يعني فرسه قد قطعت رجله وقتله أبو قتادة فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلمة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه أو جلتهم أو جلبتهم ما أدري إيش يقول هنا جليتهم عنه أو جلتهم عنه ذو قرد أو جليتهم عنه الماء اسمه ذو قرد على الماء الذي جليتهم عنه لأنهم كانوا على الماء وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم فأنا طردتهم عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الماء وهو ذو قرد. فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500 يعني من الفرسان فأعطاني سهم الفارس والراجل سهم الفارس الذي مع الفرس يكون فرسه له سهمان والرجل له سهم واحد. فهنا هذا الحديث أدخله في أي باب؟ كله في باب النفل. فأعطاه صلى الله عليه وسلم كأنه يقول هذا أيضا يجوز للإنسان وهو ما كان إلا على رجليه ما كان على فرس يطردهم. فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أسهم تشجيعا له وتقديرا لما أبلى من البلاء الحزن. نعم. هنا انظروا ماذا قال يقول من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم من ظهر من إبله التي أخذوها يريد أن جميع ما أخذوها من إبله أخذته عنهم وتركته وراء ظهري. ثم بعد ذلك يقول جليتهم عنه نفس الشيء أو جليته فيه يعني كلمة لغتان. قال البلادري هو على ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان وقيل على مسافة فأعطاني سهم الفارس والراجل ولفظ أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. يعني أنا أريد أن أقول أنه كان على رجله راجل ويعدو وراءهم ويهجم عليهم وهم يريدون يقتلوه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجال يعني على رجله كان رجال بالفعل رحمه الله. نعم. فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن في صحيح في عند الإمام أحمد رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 52 كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلامة. ثم آتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس وسهم الراجل فجعلهما لي جميعا. نعم. قال الخطابي يشبه أن يكون إنما آتاه من الغنيمة سهم الراجل حسبا لأن سلمة كان راجلا في ذلك اليوم وآتاه الزيادة نفلا لما كان أو لما كان من حسن برائه. وهذا هو في الحقيقة مناسب للترجمة والتبويب. فالنفل يجوز للإمام إذا أحد عنده فر وفر وبلاء حصل ولكاية بالعدو أكثر ويجوز له أن يشجعه ويعطيه أكثر. نعم. باب. ثم قال الإمام أبو داود رحمه باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. إذا كان من الغنيمة الذهب والفضة وكذلك أول مغنم أيضا قال يعطى منه أو لا يعطى؟ قالوا هذا أول شيء والدولة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج أكثر أن يتقوى بالمال لكن مع ذلك هل يعطى النفل أو لا يعطى؟ قال حدثنا ابو صالح محمود ابن موسى نسبته ماذا مضابنا محبوب ابن ابو صالح محبوب ابن موسى الانطاكي من الصفات. قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري هو ابراهيم محمد بن ابراهيم الحارث ابو اسحاق الفزاري الامام انا عاصم بن كليب وهو عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون هكذا جاء الجرمي صدوق أنا أبي الجويرية الجرمي أيضا أبو الجويرية اسمه حطان ابن خفاف هكذا وقد يخطئون من يقرؤون خفاف هكذا ضبط ضبطا خفاف حطان ابن خفاف الجرمي من التابعين الثقات. قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية يعني أصبت في إمرة معاوية في بعض الغزوات لأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يعني أميرهم كان هذا الرجل من بني سليم يقال له معن ابن يزيد فأتيته بها أتيت معن ابن يزيد بها أي بالجرة الحمراء فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نسيبه فأبيت. لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس هل يدل هذا على أن النفل يكون من الخمس أو من الباقي؟ أربعة أربعة لا نفل إلا من الخمس فلآتيتك. ثم أخذ يعرض علي من نسيبه. الحديث في الحقيقة بمعنى أنه الحديث صحيح لا نفل إلا بعد الخمس كما جاء في الأول أيضا هذا يكون ليس فيه إشكال قد يكون من الخمس كما قال بعضهم وقد يكون من الأرباع أو أربعة أرباع الباقية والخمس يبقى لله وللرسول ولأمير المؤمنين. ولذلك قال ثم أخذ يعرض علي من نسيبه لأنه ما أعطاني شيئا نفلا من نسيبه بدا يأتي فأبيت أن أخذ من نسيبه إلا أن يعطيني من أصل الغنيمة إما أربعة أرباع أو من الخمس. نعم. قال القاضي ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم ينفل أبا جويرية من الدنانير التي وجد لسمائه قوله صلى الله عليه وسلم لا نفل إلا بعد الخمس وأنه المانع لتنزيله ووجهه أن ذلك يدل على النفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين كما دل عليه حديث الحبيب بن مسلم الفيري ولعل التي وجدها كانت من عداد الفي ولذلك لم يعطي أحد يعني كأنه الفي والغنيمة الفي أيضا يطلق الغنيمة والغنيمة التي تأتي بعد الجهاد في سبيل الله، لكن الفيء الذي يكون العدو قد أخذ من العدو بدون قتال أو وجد من العدو بدون قتال، كما حصل في بعض الغزوات أيضا أنهم كانوا يهربون ويتركون متاعهم بدون غزوة، ففي هذه الحالة كلها لله ولرسوله. وهنا هذا الفيء ليس فيه تخميس، ليس فيه الخمس وغيره، كله لله وللرسول، وبذلك لا نعطيك أنت الذي أخذت به، لا نعطيك لأنه بدون قتال حصل، لأنه بدون قتال حصل، هذا هو الذي يشرع الحديث. أما إذا كان حصل مال بالقتال فيسمى غنيمة وفيئا ونفلا أيضا، النفل الغنيمة بمعنى الغنيمة. فهنا قال لا نفل إلا بعد الخمس، وهذا ليس فيه الخمس لأنه كله لله ولرسوله، وبذلك لا أعطيك منها شيئا زائدا. إذا كان نصيب لي له هو الأمير فبدأ يعطي من نصيبه فقال أنا ما أقول هذا، فيعني يكون كأنه يقول يقال إن النفل لا يكون إلا أو زيادة يعطى على نصيبه لا يكون إلا بعد التخميس في الشيء الذي يخمس، أما في الغنيمة التي لا تخمس ليس له فيه زيادة لأنه لم يحصل وراء تابع. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا قال في إسناده عاصم بن كليب قد قال علي بن المديني لا يحتج به إذا انفرد، هذا رأي علي بن المديني، ولكن الإمام أحمد رحمه الله كان يوثقه ويحسن حاله ويقول لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم الرازي صالح وقال النسائي ثقة وهو من رواة مسلم احتج به، وبذلك قول ابن المديني رحمه الله لا يحتج به إذا انفرد هذا كأنه انفرد به علي بن المديني رحمه الله عن جمع من الأئمة، ولذلك قوله يكون وهو جرع غير مفسر يكون مرجوحا وتوثيق الأئمة راجعا، هو معروف أنه عاصم بن كليب هذا قالوا ثقة أو صدوق. يقول كله لمصالح المسلمين عامة في تصرف أمير المؤمنين، في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، في تصرف أمير المؤمنين، ليس فيه تخميس وليس فيه توجيه على الآخرين، يأتي منها في مصالح المسلمين عامة من الفقراء والمساكين وغيرهم وغيرهم، فيكون هذا في تصرفه. لو كان آتى أيضا لأنه تحمل تعبا أو كذا كان له، لكنه رأى أنه ليس وراء ثابت ولذلك لم يعطه لا نفل إلا بعد الخمس، وهذا ليس فيه خمس، ولذلك كأنه توقفا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لم ير له حقا. نعم. كيف؟ بدون غزوة بدون جهاد. نعم. وهذا هو الذي سماه فيئا صحيح الامام في العلل، لكنه مهما كان اماما اذا لم يفسر جرحه قال لا يحتج به اذا انفرد، والائمه الاخرون هنا ايضا يعني يعرفون ان هذا من وجه الترجيح انه اذا كان الاكثرون قد وثقوا والاخر جاء بجرح غير مفسر لا يحتج به اذا انفرد، فهذا غير مفسر، فالجرح غير المفسر لا يكون راجعا على التوثيق الأئمة وهم قرناه، وإن كان يعني الشيخ البخاري رحمه الله لا شك به، كذلك أبو حاتم الرازي قالوا لا يقل بالتعليل عن علي بن المديني رحمه الله، والنسائي أيضا له روايات محللة حتى في النسائي، فلا يقوى جرح ابن المديني على حول. باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، الإمام جاز له أن يستأثر بشيء لنفسه لا، لكنه يستأثر به ليرى مصلحة المسلمين فيقسم عليهم ليس على نفسه. إيه نعم. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك الإمام أنا أبي أوانة اسمه وضاع بن عبد الله اليشكري من الثقات أنا عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، الحديث نفسه الذي أعاد بإسناد آخر. نعم. لكنه مداره على عاصم الذي قال فيه ابن المديني أنه لا يحتج به الفرق، والصحيح الاحتجاج به وقد احتج به مسلم. ثم قال باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، هل يجوز له أو لا يجوز يختار لنفسه؟ قال حدثنا الوليد بن عتبة. الوليد بن عتبة هو أبو العباس الدمشقي الأشجعي من الثقات. قال حدثنا الوليد، وليد بن عتبة قال حدثنا الوليد، وهذا يعني فيه خير، وإلا في بعض الأحيان يأتي حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد فيكون صعب فهمه، لكنه يعرف أن من يكون روى عنه من هو شيخه تلميذه. وهنا الوليد بن عتبة هو الدمشقي من الثقات، قال حدثنا الوليد وهو من هو الشامي وليد المشهور، هو وليد بن مسلم الذي كان يدرس تدريس التسوية. قال حدثنا عبد الله بن علا، هو عبد الله بن علا بن الزبر الدمشقي من الثقات المعروفين أيضا، أنه سمع أبا سلام الأسود. الأسود هو أسود بن هلال أبو سلام المحاربي، كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسوء حظه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يسمون أو بماذا يسمون مثل هؤلاء؟ وخضرم. وخضرم ثقة جليل من الكبار التابعين. نعم، أبا سلام الأسود قال سمعت عمر بن عبسة الصحابي الجليل المعروف قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغرب. ما من صلى بنا إلى بعير، يعني جعله صلى الله عليه وسلم سترة. وهذه السنة متروكة في الحقيقة، أو ما بين أقوال الفقهاء ضايع هذه السنة، ما أن السترة واجبة في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة واشتد، وحتى في مكة صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة، يقول مكة ليست فيها سترة، والمسجد الحرام قال ليست في سترة، لكن في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين المقام والكعبة وما هو من يستره من الناس. ففيه تاويلان، قالوا ما هو من يستره من الناس لأنه في فتح مكة، فيخاف أن أحد من الأعداء لا يناله، أو يستره من الناس حتى لا يمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هو سترة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت أنت الآن وجعلت أخاك سترة جاز. كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم البعير سترة، صلى إلى بعير صلى الله عليه وسلم من المغرب، فلما سلم وسئل عبد الله بن مرد السترة قال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكان يصلي أبو ابن عمر إلى بعير إذا وجد رحله كان يصلح رحله ويصلي إليه، وإلا أجلس بعيره أمامه وسلم. فقيل له يا أبا عبد الرحمن لو حب البعير، فسكت عليه. قال لو حب يعني لا يضر. ويؤخذ منه هذا أن الإنسان، أنت جالس جعلتك سترة، لكن أنت قمت وذهبت لا يحتاج، أنا أخذت ولا ما أقدر عليه، لكن إذا كان قدامه مثلا عمود أو شخص آخر لو تقدم إليه يكون أفضل. أيضا السترة في الحقيقة من الواجبات التي استخف بها الناس، ولذلك أنا قلت أنه باع هذا الوجوب ما بين أقوال الفقهاء، قالوا أنه سنة فقط، وهذا ليس بصحيح في الحقيقة إذا نظر تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتل صلاة الرجل إذا لم يقتل السترة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو. فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، أخذ شعرة صلى الله عليه وسلم من جنب البعير، ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، يعني قدر هذا الشعر لا يحل لي إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. فالغنيمة لا يجوز للإمام أن يأخذ منه شيء ما دام قد خصص الله له الغنيمة الخمس، فالخمس يأخذ منه على قدر الحاجة، وليس أنه يتوسع فيه، يأخذ على قدر الحاجة هو، ثم ينفق الباقي في مصالح الأمة. نعم صلى الله عليه وسلم. الآن يوضح هذا. نرجو التوضيح بالنسبة لأخذ المسواك من أشجار مكة، بارك الله فيك. أشجار مكة لا يجوز أخذ شيء منها بدون حاجة، لكن نفس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن المسواك جاز أخذه، كذلك حتى المشرق، الصنع الذي يمشى به البطن، كل هذه الأدوية وغيرها جاز أخذها وغيرها لا يجوز، كذلك أوراق الصدر جاز إن شاء الله، وبعض أوراق أخرى من أشجار للحاجة هذا موجود، ليس دون أرجو ذكر الضابط. الضابط هي الحاجة في هذه الأشياء، أما إذا لم تكن حاجة فلا يجوز أخذ شيء منها بسؤال الله. نعم، هذا حديث صحيح، ولذلك يقال جاز في حال الاضطرار، في حال الاضطرار جاز أن يمر، مثل الآن في الحرم خاصة أيام الحج، وهذه الأيام الزحمة الشديدة لو خطأ